بسم الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإيمان: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. الجنة لا تفنى ولا تبيد، هذا بالإجماع، والنار كذلك لا تفنى ولا تبيد أيضا بالإجماع، بإجماع السلف أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. نعم، أهل الجنة ما هم يخرجون من الجنة أبدا، وكذلك أهل النار لا يخرجون منها أبدا، يعني الكفار، أراد الكفار، الكافر أبدا ما يخرج من النار. أما المسلم الذي أدخل النار بسبب ذنوبه فهذا ما يخلد بالنار أبدا، إنما يعذب على قدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج من نار جهنم كما جاء به الحديث. ثم قال بعد ذلك: وأن المنادي ينادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، كما جاء به الحديث، يعني الذي رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هنا انتقل إلى مسألة الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الذي عامة أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله الله، هذا قول، وأدناها إماتة الأذى عن طريق الفعل، والحياء شعب الإيمان، هذا إيش؟ الاعتقاد. فهذا الحديث جاء فيه إيش؟ القول والعمل والاعتقاد. هناك حديث كثيرة في بيان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأيضا يزيد في الطاعة، وزدناهم هدى، كيف؟ وينقص بالمعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات. فالشاهد أنه يزيد في الطاعة وينقص في المعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم على هذا يا أخوان، هذا أمر لا خلاف بينهم عليه، أنه قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب. نعم. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. حديث رواه أحمد عن هذا الصحابي عمير بن حبيب صحابي أخوان الله، وهو من الأنصار أنصاري، قال الإيمان يزيد وينقص. قلنا هذا بالإجماع ما في خلاف بين السلف أنه ينقص للأدلة. فقيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدنا وسبحنا فتلك الزيادة. قال وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك النقصان، يعني يضعف الإيمان. وأما الذكر فهذا يزيد الإيمان. هذا معنى قوله رحمه الله أن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان. قال أبو داود قال باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه في سننه، ثم ساق حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذه الزيادة. وحديث ابن عمر ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين، هذا الذي ذكره رحمه الله. والإمام الترمذي أيضا في الجامع قال باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، ثم ذكر الحديث أكمل المؤمنين إيمان أحسن خلقا. مفهوم المخالفة إيش؟ مفهوم المخالفة أن إيش؟ أقلهم إيمانا أسوأهم خلقا. مفهوم إيش؟ مخالفة، مفهوم مخالفة الحديث. منطوق الحديث أكمل المؤمنين إيمان أحسن خلقا، هذا منطوق الحديث. مفهومه أن أنقصهم إيمانا من كان سيء الخلق، فهذا استدل به الإمام أبو داود، استدل به الإمام الترمذي وغير من العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه، منطوقه ومفهومه، منطوقه ومفهومه. نعم شيخ. قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدث، لا المزكي مزكي لا لا مخفف، هو بالألف المقصورة ليس بالياء المزكى. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي حدثنا قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل. نعم هذا قلنا هذا لا شوية كل شيء متواتر على السنة، قول وعمل يعني وجايش ونية، قول وعمل ونية. نعم. وسألت قال وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عيار فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمرو الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. يعني أئمة الإسلام يقول قول وعمل، يعني كيف يكون يا خسان يعني مؤمن وهو ما يصلي؟ أين العمل؟ هذا كأنه قال أن لا إله الله تكفي، كيف؟ كما قالت المرجئة، كيف يقول لا إله الله وهو ما يفعل الأعمال الصالحة؟ أين العمل؟ انظر إلى كتاب الله، ذكر الله الإيمان ثم ذكر العمل ثم ذكر الجزاء، أكثر من 50 آية في كتاب الله. الذين آمنوا قالوا وعملوا الصالحات، لم يقل آمنوا فقط وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله عندهم أحسن عملا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أكثر من 50 آية ذكر الجودري في كتاب الشريعة لبيان إيش؟ أنه لا إيمان إلا بعمل. هذه من قواعد السلف، لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. فهنا أقوال السلف متواتر عنهم أن الإيمان قول وعمل، لأنه لا إيمان إلا بعمل، كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد عن طوائف من السلف ولا لكائي بعده. هل طواف من السلف؟ يقولون لا إيمان إلا بعمل. نعم. شيخنا سحني قال أن السلف اكتفوا بالقول قول وعمل لأن القرآن قد كفاهم بالإيمان في مسألة الاعتقاد. يعني هم قالوا قول وعمل لم يقولوا اعتقاد لأن القرآن يقول آمن. لا لا هم عمل. هم يقولون قول وعمل ونية، قول وعمل وتوكل. عبارات السلف كثيرة كثيرة. نعم. قال واخبرنا ابو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن ادريس قال سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينه يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له اخوه ابراهيم بن عيينه يا ابا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم هذا رواه الحميدي في اصول السنه للحميدي، ويقال سمعت الحميدي أو الإمام أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله شيخ البخاري. الآن أول حديث رواه البخاري في الصحيح إنما الأعمال بالنيات قال حدثنا الحميدي، حدثنا الحميدي قالوا الحميدي مكي من أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فبدأ البخاري بحديث ايش رجل مكي هكذا قالوا. نعم. قال وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. يعني هذا القول متواتر عن السلف يقول لا إيمان إلا بعمل. يردون على المرجئة الذين قالوا أنه يكفي لا إله إلا الله ولا يشترط العمل. نعم. قال قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. نعم. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالويا الجلاب ابن بقويا والبالويا يعني. بالويا عندنا هو باكويا لكن هنا يقول لعله تحريف كذا بنسوي ولعله تحريف بالويا فالمؤلف فيه. نعم احنا عندنا باكويا عندنا ها باكويا نعم لا لا لا لا صح صح انت اللي صح لا انت اللي صح. ويقال هنا قال كذا في النسختين باكويا قال ولعله تحريف بالويا فلم أجد في كتب تراجم بهذا الاسم بالكاف يقول ليس ناقص باكويا هو بالويا نسختك أصح. نعم. قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالويا الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. الله يقول هذا أحمد بن طاهر عبد الله بن طاهر هو كان حاكما لخراسان. عبد الله بن طاهر كان حاكما لخرسان يقول والله أني أستحي أن أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل. يقول هؤلاء يعني ليش المرجئة يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. يقول وأيضا هم يبغضون الحكام السلطان المرجئة ما يرون سمع وطاع لي الحاكم. فالشاهد أن المرجئة يا إخوة يقولون الإيمان أهله فيه سواء، الناس سواء في الإيمان ما يتفاضلون، هذا قول المرجئة. وأهل السنة والجماعة يقول لا أهله يتفاضلون، إيمان ليس كإيمان الصحابة. هل أحد الآن عاقل يقول إيماني كإيمان أبو بكر وعمر؟ لا والله ما في أحد عاقل يقول هذا الكلام. قلت يا إخوان فهذا يقول أنا والله أستحي أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل يقول أستحي. قل هذا يقول إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل يعني كإيمان الملائكة لأن كما قلنا أنهم يرون أهل الإيمان سواء. وهذا هو قول المرجئة بخلاف أهل السنة والجماعة يقولون أن الناس يتفاضلون في الإيمان، ليسوا في مرتبة واحدة. نعم سمعت. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقال إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج، يعني خارجي. كانوا إخوان الخوارج قديم العباد فيهم عبادة، الآن ما عندهم عبادة، الآن تجده ما يصلي مع الجماعة، وربما يمكن ما يصلي، وتسمع تجده واقع في المعاصي، وليس هم إلا تكفير المسلمين، هذا كافر وهذا ليس بكافر، الحاكم كذا والحاكم كذا، فقديما كانوا عبادا عندهم عبادة، لكن الآن لا، الآن ذهبت من علم العبادة من عذب الله، أصبحوا لا عبادة عندهم، ما يصلي مع المسلمين، ربما ما يصلي، وقد رأيناهم لما كنا نناصح قديما ما يصلون معنا جماعة، ما يصلون، ومع هذا يكفرون المسلمين ولا يرون لحاكم طاعة، ولهم سبحان الله أمور أخرى كفانا الله شرهم. نعم. قال فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ قال لا. على كبر؟ أي على كبر السن صرت مرجئا؟ نعم. قال لا تقبلنا المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. هذا الإمام ابن المبارك رحمه الله لما ذهب إلى الري وهي بلدة في خراسان، أتى هذا الرجل من الخوارج أراد اختبار ابن المبارك، قال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في رجل شرب الخمر وزنى ومات؟ عند الخوارج كافر هذا، كيف؟ فقال لا أخرج من الإيمان، هو مؤمن فاسق بمعصيته بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان فاسق بكبيرته، فقال ما أخرج من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا. هذا الآن يسمونه أهل السنة والجماعة إيش؟ مرجئة. شوفون هذا يعني منذ القدم والخوارج يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، إلى يومنا هذا يسمونه الآن مرجئة. فقال يعني ابن المبارك أنا لا تقبل من المرجئة، المرجئة يقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، يقول ولو علمت أني قبلت مني حسنة واحدة لشهدت أني في الجنة. يقول هؤلاء يقولون أن الحسنات كلها مقبولة والسيئات كلها مغفورة. فالشاهد من هذا أن هذا المرجئ أن هذا الخارجي روى أسماس رمى ابن مبارك هو إمام من أئمة الإسلام بالإرجاء لأنه إيش؟ لأنه خالف مذهبه. آخر شيء شيخ حتى نقلش قاله ثم ذكر قال ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجع. قال الله يعني أن إيمان أبي بكر من مثله في الإيمان، لو سوي بإيمان الأرض لرجح من إيمان أبي بكر، بمعنى أراد أن الناس ليسوا سواء في الإيمان بل يتفاضلون. نقف هنا، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.